ماشي زيانك أبغيت نسافر الليلة وكترت أخمامي أبغيت نسافر الليلة وكترت أخمامي القمرة طلعت الليلة والمشي زيانك القمرة طلعت الليلة والمشي زيانك أبغيت نسافر الليلة وكترت أخمامي أبغيت نسافر الليلة وكترت أخمامي أبغيت نسافر الليلة وكترت أخمامي أبغيت نسافر الليلة وكترت أخمامي الليلة